السراج في بيان غريب القرآن. سورة الحاقة مكية. الحاقة القيامة الواقعة حقا التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. بالقارعة بالقيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. بالطاغية بالصيحة التي جاوزت الحد في شدتها. صرصر باردة عاتية شديدة الهبوب. سخرها عليهم سلطها عليهم. حسوما متتابعة لا تفتر ولا تنقطع. صرعى موتى أعجاز نخل أصول نخل. خاوية خربة متآكلة الأجواف. والمؤتفكات أهل قرى قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم. بالخاطئة بالفعلات ذات الخطأ الجسيم. رابية بالغة في الشدة. طغى الماء جاوز الماء حده وارتفع فوق كل شيء. الجارية السفينة التي صنعها نوح عليه السلام تجري في الماء. وتعيها تحفظها. الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. نفخة واحدة هي النفخة الأولى التي يكون بها هلاك العالم. وحملت رفعت من أماكنها. فدقتا وكسرتا. وقعت الواقعة قامت القيامة. وهي ضعيفة مسترخية. والملك الملائكة أرجائها جوانبها وأطرافها تعرضون على الله للجزاء والحساب. هاؤم خذوا. ظننت أيقنت. راضية هيئة مرضية قطوفها ثمارها. دانية قريبة يتناولها القاعد والمضطجع. هنيئة غير منغص ولا مكدر. أسلفتم قدمتم. ما حسابية ما جزائي. كانت القاضية الموتة القاطعة لأمري ولم أبعث. ما أغنى ما نفعني. هلك عني ذهب عني. سلطانية حجتي وقوتي. فغلوه اجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال. صلوه أدخلوه وأحرقوه بها. ذرعها طولها بذراع الملك. فاسلكوه فأدخلوه فيها. حميم قريب يحميه من العذاب. غسلين صديد أهل النار. الخاطئون المذنبون المصرون على الكفر. فلا أقسم أقسم ولا لتأكيد القسم. بقول كاهن بسجع كسجع الكهان الذين يدعون علم المغيبات. تقول اختلق وافترى علينا. الوتين نياط القلب وهو عرق متصل به إذا قطع مات صاحبه. حاجزين مانعين الهلاك والعقاب عنه. لحسرة لندامة عظيمة. فسبح فنزه